بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. كنا خدنا قبل كده بنوع من التفصيل شوية عن أشور وعن بابل، تمام. فاضل حاجة هناخدها عن نينوى وبعض البلاد العلميين والفريجيين نعرفهم فين، ونبتدي في الفلسطينيين بقى ونتوسع شوية لأن تعتبر يعني الجغرافيا الأساسية اللي احنا بناخدها عشان نفهم الكتاب المقدس جغرافية فلسطين، مش بالمعنى الحالي يعني، لا فلسطين اللي هي بمعناها عبر الزمن يعني، تمام. نينوى اتنبأ عنها قبل كده صفانية النبي كانت لما اتنبأ عنها يعني كانت في عز مجدها. كان نينوى طبعا بتقع على نهر دجلة، تمام. أما بابل على الفرات، بابل بتقع على نهر الفرات في الحتة دي، المهم يعني. فبتاع ده نينوى كان لها ارتفاع سور حوالي 100 قدم. اضرب بقى القدم قد ايه يا جماعة؟ ها؟ 15 سنتي ونص، لا معلش، تمام. اضربها بقى في 200، شوف تطلع حاجة حلوة كده. 3000. نعم، ما اعرفش تطلع زي ما تطلع. 100 قدم، ماشي خلاص، 100 قدم، تمام. محيط الدائرة بتاعتها، محيط دائرتها كان 60 ميل، الميل كيلو وستة من عشرة، يعني ده حاجة رهيبة يعني. كان فيها 1500 حصن، هو مقصود بها 1500 برج، تمام، برج على الأسوار، والبرج يعتبر حصن في حد ذاته يعني. كان فيها حوالي 1500 برج كقلعة. لو انت شفت مثلا قلعة أنطونيا اللي عملها هيرودس الكبير في الشمال غرب الهيكل، فيها 4 أبراج، تمام. المربع اللي بينهم ده يعمل حصن، ده بالإضافة، فهي دايما الحصون تقام على الأبراج. هيرودس كان عامل قلعة اسمها هيروديوم، كانت بين الأبراج دايرة، يعني هو يعمل الأبراج ويعمل حواليها حاجة، تمام. المهم يعني ففيها 1500 برج، وده حاجة كبيرة جدا. لكن للأسف هي اتخربت وبيت خراب، وده كان شيء يعني مستحيل في الزمن بتاعها، لأن هي اتخربت سنة 612 قبل الميلاد. يقول كده: ويجعل نينوى خرابا يابسا كالقفر، فتربض في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان القوق أيضا والقنفذ، يأويان إلى تيجان أعمدتها، صوت ينعب من القوى، خراب على الأعتاب لأنه قد تعرى أرزها. هذه المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها أنا وليس غيري، وكيف صارت خرابا مربضا للحيوان، كل عابر بها يصفر ويهزأ ويهز يده، تمام. فدي موجودة في صفانية 7:15. دي اتخربت سنة 612، وكانش حد يظن ابدا ان يجي عليها هذا اليوم. طبعا صفانية قال الكلام ده بعد حكاية يونان بحوالي 50 سنة، فهي بعديها بفترة فعلا اتخربت. برضو من ضمن البلاد الموجودة عندنا العمونيين. العمونيين لو نلاحظ هنا، هنا في الأراضي المقدسة شرق الأردن، تمام، اللي منها عمان الحالية، تمام. فاكرين مؤاب وعمون جايين منين؟ من لوط. من بناته، لانه ما خافوا انهم يخلفوش، تفكير طبعا ارضي، واضح انهم تاثروا بسدوم اللي هم عاشوا فيها. فمؤاب، كلمه مؤاب من الاب، عمون يعني من عمي يعني، تمام. طبعا عمون سكنوا شرق نهر الاردن، وجنوب مؤاب، والمدينة بتاعت عمان الحالية تعتبر مبنية على موقع مدينة العمونيين اللي هي بيسموها ربة العمونيين، تمام، ربة العمونيين. والأجزاء بتاعت مؤاب وعمون عامة لو اللي فيكوا فاكر في شرق الأردن، في الشمال سبط منسة أو نص منسة، وبعد كده جاد، وبعد كده رأوبين في الجنوب. فرأوبين في الجنوب هو اللي خد مكان عمون، تمام، هو اللي خد مكان عمون. دي بالنسبة لي. وكان في عموني بتاع ده عم، كان في بالنسبة استمرت عمون لغاية لغايه ما انضمت مع طبعا الامبراطوريات اللي هي الاشوريه والبابليه، بقيت في العهد الجديد عاصمتها من ضمن المدن العشره اليونانيه اللي هي اسمها فيلادلفيا، تمام. فيلادلفيا اللي هي ربه العمونيين، فانضمت ضمن البلاد اللي هي الديكابوليس، المدن اليونانيه العشره، تمام. يبقى دي عمون او العمونيين. اعلاميون، اهي علام، اهي بالاحمر دي كلها علام، اللي هي ايران حاليا، لكن زمان كان تسمى علام. دي جيران السومريين والبابليين. السومريين ساكنين هنا في الحته دي، الجزء ده، والبابليين بابل على نهر الفرات. فدول يعتبروا في الشمال، يعني في الشمال، يعني شمال شرقي ليهم، تمام، شمال شرقي ليهم. وعلام هي خزستان الحالية، تمام. واشتهرت بعاصمتها شوشن القصر، اهي شوشن القصر وأجباتا، تمام. دول دي عاصمة العمونيين. شوشن القصر اللي هي عاشت فيها مين؟ استير، تمام، اللي هي سوسة او ليها اسامي كتير. وكان من ضمن الشعوب الخمستاشر الحضر يوم الخمسين كان علاميون، من ضمن الخمستاشر منطقة. فريجيون، فريجيون المنطقة دي، منطقة في الحتة دي في اللي هي بنسميها، نقدر نسميها يعني المنطقة دي اللي هي في آسيا الصغرى، في وسطها، تمام، مش شمال ولا جنوب. يعني مثلا زي ما نقول كلوسي وغيره، دي من ضمن الفريجية. الفريجيون كانوا من ضمن الشعوب دي اللي بيتكلموا الهند أوروبية ووسط آسيا الصغرى. ويعني لما انهار الامبراطورية الحسية، حسيين كانوا في تركيا، كانوا في بوغازكوي، تمام، تركيا في الشمال، وفي آخر جزء منهم كان الجزء الجنوبي في منطقة فلسطين، تمام. هم أسسوا لما انهارت الإمبراطورية الحسية، أسسوا مملكة في الألف الأولى قبل الميلاد، قعدت لغاية القرن السابع قبل الميلاد. لغاية ما في مجموعة معروفة في أوروبا وآسيا اسمهم الكامريون، دول اجتاحوا فريجية وجزء من المملكة بيسموها اللديين، من اللد يعني. وأحيانا يشار إليهم بموسكو اللي هو ماشك. ماشك دي جاي من موسكو اللي هي عاصمة روسيا أحيانا يعني، وغيره. يبقى دي بالنسبة البلاد دي. هناخد بعد كده الفلسطينيين. دي عندك بعد نظر؟ معقولة. هذا صدق خالص. تعالوا قاعد شايفين شوفوا لسه كده. ثواني ماشي، خلي خدي. نعم لا لك مخصوص بس تعالوا خدي زي. ماشي. المهم يعني. فناخد بقى فلسطين بشيء من التفصيل، خصوصا ان احنا طبعا معظم الحاجات هناخدها دي فلسطين يعني. نشوف بقى الفلسطينيين دول ايه وراحوا فين وجم منين. الفلسطينيين بيسموهم شعوب البحار. شعوب البحار، واللي فيكم راح الكرنك في مدينة هابو، تمام؟ بتاع ده رمسيس الثالث كان حارب شعوب البحار وانتصر عليها، وليهم الشكل بتاع الأخ دوا، الشكل ده نفس الشكل ده. هو حفر شاف الشكل ده اللي لابس زي مروحه فوق دماغه بدماغه دي كده، دول سموهم شعوب البحار او الفلسطينيين. دول الشكل ده هو الشكل المعروف في عامه حتى في الاثار. فكانوا حاولوا يتسلطوا على مصر في فتره، فسكنوا شمال مصر في عهد رمسيس الثالث، فانتصر على كل شعوب البحار من ضمنهم الفلسطينيين. تعالوا نشوف الفلسطينيين، احنا نسمع عنهم في الأراضي المقدسة. الفلسطينيين سكنوا الأراضي المقدسة في الجزء الجنوبي الغربي، يدوب في خمس مدن، تمام؟ خمس مدن هنا. لو تشوف هنا في يافا، دي مش كده؟ لا، يعك. طيب هي من يافا لغاية غزة. المهم يعني فدول جم سكنوا بعد ما هم اصلا من كريت، تمام؟ ومن سكان اليونان خلاص جم جم لان هم شعوب البحر حاولوا انتصروا على بعض البلاد في شمال في شمال افريقيا وحاولوا مصر لكن ما قدروش قدروا على شريط كده في في بتاع ده سهل الشارون عارفين سهل الشارون اللي هو الجزء الاخضر ده تمام فسكنوا من يافا لغايه ما وصلوا لغزه غزه تعتبر اخر حدود فلسطين في جميع العصور تمام غزه بيت في غزه انت دخلت الفلسطينيين بعد نزلت عن غزه دخلت العريش يبقى انت كده في مصر تمام المهم يعني فهم سكنوا في القرن من في القرن 14 لل 13 قبل الميلاد تمام يعني بعد دخول بعد دخول مين بعد دخول بتاع ده يشوع بعد دخول يشوع الاراضي المقدسه تمام طبعا يعني دخلوا في في العصر البرونزي المتاخر وغير اصل التسميه طبعا كلمه فلسطين سمت من الاغريق والرومان باسم فلسطية او فلسطين تمام ودي موجوده في حسقيال 15 14 وهي البلاد الخمس مدن بين يافا وغزه طبعا يافا وفي عندك في عندك اشدود وعقرون وغيره كل الكلام ده كل الكلام ده تبع تبع فلسطين برضو في واحد كتب كتاب اسمه سيريا اند سيريانز قال الفلسطينيين دخلوا الاراضي المقدسه تقريبا 1100 قبل الميلاد هي تعتبر يعني العبرانيين دخلوا في رأيين طبعا زي ما انتم عارفين في الخروج في ناس تقول 1400 تقريبا دخل يشوع وفي 1200 حسب حسب الفرعون الموجود ده هو رمسيس الثاني او هو تحتمس الثالث فدي ليها طريقه حساب ودي ليها طريقه حساب اتفضل تمام المهم يعني والعجيب ان هم من الشعوب الساميه فلسطينيين يعني المفروض يمتوا للعبرانيين بصله لان العبرانيين شعب سامي تمام المهم يعني اختلاف الاسامي كان سوريا وفلسطين يعني كانوا جزء واحد في وقت من الاوقات ما حدش يقدر يفرق بينهم لكن كانت القبائل بتاعتهم كل جزء يعني مختلف عن التاني لغاية ما اختصر لاسم فلسطين يعني فلسطين وسوريا اختصر بالاسم ده فتسمت بأرض الفلسطينيين في خروج 15 اسم مش حسقيال 15 14 23 31 ومزمور 60 و108 وأرمية 25 بعد كده أطلق عليها من في أرض الإسرائيليين باسم الفلسطيني في ملوك الأول 4 21 ومزمور 83 ومزمور 87 وأشعياء 14 وغيره ويقيل 3 برضو هي كفلسطين اسم عام يعني هي مهد الأنبياء أنبياء الكبار والصغار خمسة الكبار والصغار الاثناشر جم من فلسطين أو من إسرائيل تمام ما هي هي يعني هي كيعني واتولد فيها ربنا يسوع المسيح في بيت لحم اليهودية مش كده تمام كانت تعتبر الاسم عامة يعني برضو أرض إسرائيل نصبت يعني تعتبر في الأصباط يعني من ضمن يعني كانت تعتبر يعني بالأخص كلكم تعرفوا سبط دان كان فين في الأول في الجزء الجنوبي الغربي ده كان هو بتاع أراضي الفلسطينية. فلما ضغطوا عليهم ابتدوا يهاجروا يروحوا في الشمال، في شمال الجليل في حتة اسمها لايش، تمام، سكنوا فيها، فبقيت هي المكان سكنة منسة، لأن الفلسطينيين ابتدوا ضغطوا عليهم جامد يعني. خلاص تمام. نيجي بقى برضو اتسمت فلسطين رغم ان الاسم عام شوية بأرض العبرانيين. ليه سمت أرض العبرانيين؟ على اسم نسبة إلى إبراهيم. طب إبراهيم ليه سمي لأنه جده عابر، وليه هو اتسمى بالاسم ده إبراهيم؟ لأنه عبر نهر الفرات، عبر نهر الفرات. لما عبر نهر الفرات، نهر الفرات لما عبروا، لما ربنا قال له سيب أرضك وعشيرتك من أور هنا، أور الكلدانيين، فضل ماشي ماشي بحيث نهر الفرات، وبعد كده عبر نهر الفرات. فلما عبر نهر الفرات ثم ايه الذي عبر، فجده سموه عابر، عشان كده سكن في ارض الموعد. في تكوين 14-13 برضو اتسمت نسبة ارض كنعان، يعني من ضمن الاسامي اللي سمت للأراضي الفلسطينية كلها أرض الكنعانيين، تمام؟ لو إن الكنعانيين كانوا شعوب كتيرة، حوالي يعني 7 شعوب، تمام؟ شعوب الـ7 ودي الممنوع منها اللي هم يعبدوا آلهتهم أو يتزوجوا منهم الشعب اليهودي، تمام؟ ربنا منحهم، وكانوا أشر شعوب العالم، عشان كده ربنا كان عادل معاهم، وسيف يشوع كان سيف العدالة الإلهية لشر هذه الشعوب، تمام؟ فلسطينيين من نسل سيم وكنعان من نسل حام. نعم؟ فلسطينيين من نسل سيم وكنعان من نسل حام. لا، هو مش كلهم يعني، يعني لما نقول عبرانيين مش كل العبرانيين او مش كل اسف الكنعانيين مش كلهم، يعني دي كلمه عامه فيها شعوب كتيره، فيها شعوب ساميه، خليط يعني، خليط بين ده وده، يعني مش كلهم ساميين ولا كلهم يعني كنعانيين يعني حاميين، لا لا مفيش الكلام ده. لان مثلا من ضمنها الاموريين ساميين، وفي عندك الفريزيين والجرجاشيين وغيره واليابوسيين، في ناس كتير، فدي بسميها الشعوب الكنعانية، ده اسم عام. لكن لو فسرت بقى كل شعب لوحده، لا هم مش كلهم كنعانيين، تمام؟ طبعا اتذكرت باسم كنعانيين برضو في رسائل تل العمرنة. حد يسمع عنها؟ رسائل تل العمرنة عبارة عن قطع من الطين الجاف معمولة بالخط الإسفيني من عهد إخناتون فيما بعد. فمن ضمن الرسائل اللي كانوا بيرسلوها الحكام اللي هم في أرض كنعان، إن في ناس دخلوا الأرض اللي هم الشعب الإسرائيلي، تمام، وخدوا أجزاء كتير من الأرض فكانوا بيخاطبوا فرعون من ضمن الكلام ده. وبرضو احيانا الشعوب اللي هي شرق الاردن، يعني في الغالب الشعوب الكنعانيه بنقول الشعوب السبعه، الشعوب السبعه اللي هي غرب الاردن، وبرضو في اجزاء من شرق الاردن هي شرق المؤابين والعمونيين، يطلق برضو على الشعوب الكنعانية اللي هي شرق الأردن، على مؤاب وعمون، تمام، أحيانا يعني مش بس غرب الأردن، تمام. طبعا يطلق عليها الأراضي المقدسة. حد يعرف ليه؟ طبعا الأراضي المقدسة الأسباب كتير. أولا كان فيها الهيكل في أورشليم، هيكل سليمان اتبنى في السنة الرابعة من ملك سليمان، يعني تقريبا سنة حوالي 960 قبل الميلاد، تمام؟ قعد لغاية 586 في أورشليم، مدينة القداسة والصلوات والذبائح الخمسة التي تقدس الإنسان. وبعدين اتبنى هيكل زار بابل، تمام؟ يعني قعد من كام حد يعرف؟ 46 سنة. لا 46 ده حاجة تاني، ده هيرودس، هيكل هيرودس. لما رجعوا من السبت ابتدوا، يعني كان قرار كورش سنة 536 أو 39، قعدوا تقريبا يتمرجحوا شوية لغاية 515 ابتدوا يبنوا هيكل زار بابل، وأوسع من هيكل، يعني من الناحية الجنوبية أوسع من هيكل سليمان، لكن أقل إيه؟ أقل في الفخامة يعني. هو الناحية الجنوبية توسعوا فيها شوية. ولما جه هيرودس 46 زي ما قال زي ما قالوا في يوحنا 1، اتوسع هيرودس بقى، اتوسع شمال وغرب وشرق وجنوب، يعني خد المحيط كله. فالجزء اللي هو مسطح كله حاليا في اللي فيه قبة الصخرة، كل المكان ده كان فيه هيكل هيرودس. لكن لو خدت المقاييس بتاع سليمان ممكن تبني مقاييس سليمان بين المسجد الأقصى وبين قبة الصخرة، دي لو مقاييس سليمان بس. لكن اتوسع في عهد العهود اللي بعد كده زربابل وبعد كده هيكل هيرودس بالتسطح اللي موجود فيها المنطقة دي كلها، تمام؟ عشان تبقى عارف ايه قبة الصخرة مكان قدس الأقداس. وليه هي على فكرة مش جامع، مفهاش، ما قدروش يعملوا فيها فيها زي سراديب تحت هناك، تمام؟ وسمت ايضا البلاد الفلسطينية بأرض الموعد. ليه سمت بأرض الموعد؟ مين وعد الله لإبراهيم؟ وعد الله لإبراهيم، وعده بإيه؟ قالها معلمنا بولس في غلاطية 3:16، قال كده على مش على قال على نسب واحد مش أنساب، قال كده يخرج من إبراهيم يخرج من أرضك شعب واحد، تمام؟ نسب واحد، ويقصد بيها المسيح، مش يعني أو اللي هو جاي من إسحاق، تمام؟ تتبارك في جميع قبائل الأرض، مش من الأنساب قال معلمنا بولس، لكن من نسب واحد اللي هو المسيح، يقصد حد معين اللي هو المسيح، تمام؟ فده الأرض المعاد. ربنا قال له انظر إلى نجوم السماء والرمل على شاطئ البحر، لو قدرت تعدهم يبقى هيكون نسلك بالعدد. وصفها الجغرافي يعني من ناحية هي أورشليم تعتبر وسط عامة، يعني الأراضي المقدسة وسط الشعوب، تمام؟ وتعتبر الأراضي المقدسة في الحتة دي هي اللي احنا شايفينها، لو احنا بصينا عليها تعتبر في التقاء بين افريقيا هي مع جزء من اسيا. ولو مشيت كده في طريق، هنا في طريق اسمه طريق غرناطة، تمام؟ ممكن توصل برا، تمام، لاوروبا. فملتقى تقريبا ثلاث قارات اللي هم كانوا قارات العالم في العهد القديم، كان لم تكتشف بعد استراليا، لو ان قبل الطوفان كانت معروفة لكن بعد الطوفان ما تعرفش. فاذا في بعض الناس بتقول يعني لو خدت اورشليم، تمام، وخدت منها خط مستقيم لروما، وعملت من الخط المستقيم ده كان القطر بتاع الدايرة، تطلع الأراضي المقدسة دي فيها الثلاث قارات دي. الناس الجغرافيين قالوا هذا الكلام تمام. وطبعا هي غربها في البحر الكبير أو البحر المتوسط، وفي طبعا سكنها بعض الامبراطوريات الكثيرة زي حاولوا يسيطروا عليها لأنها طريق، زي مصر حاولت تسيطر عليها في فترة رمسيس الثالث، تحتمس الثالث ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث وغير بابل برضو أشور أو أشور وبابل تمام سيطروا عليها، حاولوا بعد وبعد كده الإمبراطورية الفارسية أصبحت مصر بتاع ده فلسطين تبع فارس. طبعا الإمبراطورية الفارسية عاد عزرة ونحمية وأستير، كان نحمية مجرد والي تابع ل تابع لداريوس تمام وغيره، وبعد كده أصبحوا تبع اليونان. طبعا تبع الإسكندر الأكبر، الإسكندر الأكبر اجتاح العالم سنة كام 300 وكام 34 لغاية مات سنة 323 تمام. كان سيطر من اليونان لغاية الهند، دي تحت سيطرة إسكندر الأكبر وحده. وبعد ما مات الإسكندر انقسمت المملكة على الأربع قوات بتوعه. أكبر اتنين هم اللي في الشام خدها السلوكيين، وفي مصر خدها البطالمة تمام. فكل ده كان في عهد ايه يعني كانت حصلت في الأراضي المقدسة. كل ده لأن الأراضي المقدسة معبر، لأن مثلا عشان تعدي من الشمال للجنوب فتلاقي جبل الكرمل مايل كده وفي مضايق، ثلاث مضايق فيه، لو قفلوها اليهود خلصت، لكن فيه ممكن تمشي من عن طريق البحر وده صعب شوي، أو الطريق البري اللي هو شرق نهر الأردن ده الطريق الملك تمام. طبعا الحدود بتاعت الأراضي المقدسة اتغيرت كتير حسب الإمبراطوريات اللي هي سكنت فيها وغيره، لكن الحدود الثابتة من النهر الكبير اللي هو الفرات شمالا تمام لغاية البحر أو لحدود ماشي معايا لحدود مصر، حدود مصر عند العريش أو عند البحر الأحمر، ووصلت ممكن نوصلها زي ما وصفها يشوع من دان لبير سبع، ممكن تتوصف كده. الحد الثابت الغربي البحر الكبير، وإلى حد ما الثابت الشرقي اللي هو نهر إيه نهر الأردن تمام. دي الحدود الثابتة تمام. الأراضي المقدسة تشغل حوالي 6000 ميل مربع تمام عامة يعني. لكن استقرت على أنها اتوصفت من دان لبير سبع زي ما وصفها بتاع ده يشوع تمام. طبعا هي زي بلاد البحر المتوسط جاف صيفا شوية، لكن ممطر وجاف صيفا معتدل وممطر شتاء. ما عنده 4:30 النهاردة، خليها بكرة. ده مين ده؟ عزة. ها؟ ده كمان الشنوك. عزة؟ قلت لك كنت أشكر على الحاجة. طب ما كنا يلا زي بعض. طب انت ايه اللي وداك عند ما ده جاي رجع حمو ده لك مش مش موجود عايز غير لك مش هيجي ده ليه. طب خلص مش ايه هديك انا فلوس بعد خد ابوك ايه ده لما يروح يجيب انا لا يا انت 50 بس عشان اسيب 50 بكرة بيت فطبعا هي تختلف بس عننا في حاجة واحدة، فلسطين في المطر، المطر عندهم مبكر ومتأخر، احنا ما عندناش ده. يعني المبكر ده في شهر 10 اكتوبر كده شوية مطرة كده عشان ايه يبتدوا يقلبوا الارض وغيره. المتأخر زينا في شهر 12 تمام، تلاقي المطر يرخ تمام تمام، زينا تقريبا. فهو ده الفرق. طبعا حد فاكر المطر المبكر المتأخر يرمزه لايه؟ عمل الروح القدس في العهد القديم كان قليل شوية مش زي العهد الجديد اللي هو المتأخر تمام. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي ناخدها، هنقارن بين أرض الموعد ومصر، وده نقطة مهمة جدا عشان نعرف برضو الفرق بيننا وبينهم في كل في حاجات كتير. أول حاجة أرض كنعان أو أرض الموعد، الفرق المهم جدا في الري. ايه الري بقى؟ مصر بتتروى بطريقه بسيطه جدا، ودي قالها ربنا في سفر التثنيه 8:8. اي مسجايه كده من نهر النيل برجلك تروح تفتحها وتقفلها، لان نهر النيل ده. لكن ارض الموعد فيها جزء جبل كبير الاوسط، وعلى الجناب تلاقي ايه خصوصا الجنب الناحيه الغربيه تلاقي فيه سهل، فتعتمد اعتماد كلي على المطر. ده الاختلاف بينها وبين، فربنا هو اللي بيديها المطر خصوصا لو هم معاه تمام. فده الفرق بين هناك وهنا، فبتعتمد على العيون وعلى الابار غير مصر. لكن هي ارض حنطه وفيها شعير وفيها كروم وتين ورمان وزيتون وعسل، وتاكلها ليس بالمسكنه تاكل فيها خبزا، ان ارض حنطه على مستوى عالي تمام. وفيها الحجاره بتاعتها حجاره من نحاس، لان في هناك زي في يعني الجنوب الاراضي المقدسه ممكن تستخرج النحاس بسهوله جدا، حته اسمها تمنه تمام. في عندنا الصور ليها تمنه دي، لا في ما زالت لغايه النهارده فيها ابار كده، لو نزلت اي حاجه من في البيت ده ممكن تطلع نحاس سايل. فهي مشهوره برضو باستخراج ال ال ال المعادن برضو. وقلنا اتكلمنا على الزراعة تمام. نيجي بقى من ناحية النباتات، يبقى احنا اتكلمنا على طريقة الري، نيجي النباتات. النباتات في فلسطين مشهورة بالزيتون تمام، وعصير الزيتون او زيت الزيتون. زيت الزيتون بيعصر من القشر وليس من البذر، عشان محدش يعني يخترع لنا علم نبات جديد. اتفضل يا بيه. عفوا اتفضل. علم نبات كتير كبير اتفضل. المباراة بتاعت موسى. مين لا؟ دي ابونا موسى. طيب لا فين؟ مش عارف. طيب خلاص كتر خير. اتكسرت زي بعض. ماشي يا بيه كتر خير. تتلحم يا موسى. تتلحم. ربعت العز. مش مشكلة. كتر خيرك يا بيه. لا تحتي لا لا تحت صدقنا لما ما فيش مشكله. ابونا موسى اللي ادانا خلي بالك يا عادل سوله. لا لا ما عارف لحمتها سهله. شكرا يا استاذ عماد. المهم يعني خد يا جورج يا شكرا حبيبي كتر خير. لكن في حاجات تانية تتعامل بالنعصر البذر بتاعها، ده موضوع تاني. فطبعا زيت الزيتون ده يهمنا جدا في إضاءة قدس الأقداس في الهيكل. برضو في السر الميرون عندنا في العهد الجديد، تمام، هو الأساس. مش هتركز ليه بقى؟ لا لا منك المهم يعني زيت الزيتون زيت الميرون اساسي، اساسه زيت الميرون اللي هو كان من اتاخد من الحنوط بتاعت المسيح وتعطى عليها زيت عادي، وبعد كده اضافت له حوالي 27 صنف من اصناف العطريه عملها البابا اثناسيوس، تمام، اول واحد عملها خلطه بتاعت الميرون. في ناس كسالت حكايه الميرون، هنتكلم عنها بعد شويه بس بعد ما نخلص دلوقتي 8 ربع. فدي من ضمن الحصيلات بتاعتها. وفي برضو من ضمن الحاجات بتاعتها زيت النخيل. زيت النخيل برضو برضو من الحصيلات بتاعت الأراضي المقدسة. وده النخلة نفسها ترمز للإنسان المسيحي الصديق النخلة يزهو، وفي نفس الوقت النخل الشجر بتاع النخل يرمز للنصرة، تمام، وفي نفس الوقت ده اللي استقبله بيه المسيح هو داخل أورشليم. ويمكن في بتاع ده رؤية 8 قال شهدت من كل القبائل من كل الأمم ناس لابسين لباس أبيض وفي أيديهم سعف النخل. بعد كده من ضمن الحاجات الحاصلات اللي هناك أقوى طبعا من هنا بكتير التين. التين هناك ضخم والشجرة ضخمة جدا. هنا عندنا التين تلاقي هي حتة بتاعة صغننة كده طلعة كده مطلعة شوية تين خلصنا، هناك ضخم شجرة يعني. فأوراقه دايما تطلع مع الثمر، تمام، ودايما التين يرمز للوحدة. البذور بتاعتها البذرية الواحدة لزعة، لكن هي على بعضين لما بتاكلها بالثمرة طعمها حلو، فدي ترمز للمؤمنين اللي بتوحدهم الكنيسة كلها. هناك برضو النباتات اللي هي مشهورة، نبات الآس ده ليه ريحة حلوة وبيستخدموه في عيد المظال. عيد المظال بيقعدوا 8 ايام او 7 ايام خارج البيوت بتاعتهم في كشك من سعف النخيل والآس ده عشان يفتكروا غربتهم في البرية، تمام. برضو من ضمن الحاجات اللي بتنمو هناك الاشنان، نبات اسمه الاشنان اللي بيعملوا منه الصابون، تمام، اللي هي داخل فيها الصودا الكاوية كربونات الصودا يعني. عشان كده استخدمها أرمية، قال حتى لو يعني الإنسان العبراني ده يعني غسل نفسه بالأشنات، الأشنات اللي هي النبات اللي بيطلع منه الصودا، تمام، أو أشنان، برضو ما انت يعني انتوا مش هتبقوا اطهار في عينين ربنا. مهم يعني. الزوفة برضو من ضمن الحاجات اللي بتطلع هناك، والزوفة حوالي 22 نوع، دي فيها ابحاث، من حاجة صغيرة لنوع طويل اللي هو الدو الاسفنجة للمسيح وهو على عود الصليب. وهو اللي عملوا بيه القائمتين والعتبة العليا في الخروج من دم الخروف. بعد كده برضو الكروم موجودة في عدد 12-23 وبيطلعوا منها العنب وبيعتبروه بركة. الخمر تمام. طبعا ده إشارة إلى سر التناول، سر الإفخارستية. ودي بتغذي الجسم، فيها أنواع السكريات، فيها فركتوز سكر فواكه والجلوكوز نفسه تمام. و والكلام الطيب يشبهه برضو بالخمر الجيد. الأرز ده موجود في فلسطين في الشمال وفي لبنان بالأخص، أن ممكن الشجرة الواحدة تبقى محيطها بالأمطار، شجرة الأرز. ده اتعمل منه الهيكل بتاع سليمان، وبرضو الهيكل التاني إلى حد ما، والساق بتاعها بيقعد مدة طويلة جدا. الرمان برضو من بتشبه بيه الكنيسة بجمال الكنيسة، خصوصا سفر النشيد، نشيد 4-14. برضو النردين اللي هو النردين خالص السمن، ده بيطلع من بعض النباتات ويستخدموه ويخلطوه بمرهم او بزيت زيتون تمام. وده اللي دهنت بيه مريم اخت العازر والمرأة الخاطئة، ودهنوا بيه رجلين المسيح. اما المرأة اللي دهنت بيه راس المسيح كان قبل الفصح بيومين، وده كان باكتر من 300 دينار، لكن دولة كانوا بحوالي 300 دينار. التفاح هناك ريحته تنعش، ودي اتكلمت عليه في سفر النشيد نشيد 2-6 تمام. وفي احيانا هناك البطيخ سواء اخضر او اصفر، ده مش عندنا الاصفر ده، خيار بتنجان والعدس والفول، حاجات دي موجودة هناك. يبقى بكده احنا خدنا يعني ابتدينا في الاراضي الفلسطينية، خدنا فيها او قارنا فيها النباتات، لكن لسه في تكملة مقارنات في حاجات تانية كتير تمام. حد ليه سؤال في حاجة؟ في ناس سألت